والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن وعشرة، مش كده؟ وبعد ذلك يأتي بعد آية حافظوا على الصلاة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. إذا انفصل بآية حافظوا على الصلاة مش بين قضية وقضية، ده بين قضية واحدة اللي هي المتوفى عنها ايه؟ زوجها. هنا اتكلم عنها وبعد ذلك بعد الآية اتكلم عنها. لو أن نتكلم في قضية تتعلق بالأسرة ثم جاء حافظوا على الصلوات وبعدين جاب قضية تانية تتعلق بالأسرة، لما ده جابها في ايه؟ قضية واحدة قسمها قسمين، قسم هناك في الأول وقسم ايه في الثاني، وبعد ذلك أدخل قوله سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الايه الوسطى. لماذا؟ لينبهنا إلى ماذا؟ إلى وحدة التكاليف الإيمانية. الله. وحدة التكاليف الإيمانية. ونظر لأن الحق تكلم هنا عن أشياء كل مظاهرها إما شقاق اختياري بالطلاق وإما افتراق قدري بالوفاة، عملية يعني كلها. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يدخل الإنسان في العملية العبودية التي تصله بالله الذي شرع هذا وشرع هذا. لأن العملية ايه؟ عملية طلاق ووفاة وكل دي، وبعد ذلك الحافظ، لأن هذه هي التي ايه؟ تجعلكم إن كانت هذه الأمور قد حزبتكم شقاق اختيار في الطلاقات التي وقعت او عناء افتراق بالوفاء، فلن يربط على قلوبكم الا ان تقوموا لربكم، وكان رسول الله كلما حجبه امر قام الى الصلاة. يقوم للصلاة، يقوم للايه؟ للصلاة. عشان ان كان صعب عليه شيء من هذا افتراق او اختيار في الطلاق او افتراق بالقدر بالوفاء، يوم الانسان يروح لمين؟ لمجري هذه الاشياء. مدام يذهب الى مجريها، نقول الذي اجراها عليك اتركها لك بلا حكم لتنشئ انت احكاما ام وضع فيها ايضا الاحكام؟ مدام وضع فيها الاحكام خذ الاحكام منه ضربا واذهب اليه قانتا، واذهب اليه ايه؟ وانهب اليه خاشعا. وبعد ذلك يجي لان المسألة مسألة فزع، زي قلنا في فراق الاختيار او ايه او فراق الموت اللي هو القدر ده، يجيب لنا المسألة اللي بتخرج الانسان عن طريق الامن. يقوم يقول ايه؟ فان خفتم حتى في هذه المسألة في صلاة الخوف برضو ما ننساش مين؟ في لقائنا مع عدونا ما ننساش مين؟ ليه؟ ام قال لك لانك انت عبيد. طب ده انت مع خلافك مع عدوك وخوفك منه احوج ما تكون الى ان تكون في حضن ربك. طب ده هي دي الوقت اللي يوم نجعل السبب الذي يوجب عليك ان تكون مع الله سبب مبرر لك انك انت تتفق الله. وكذلك رجل المريض مثلا، المريض يقول طب ده مدام مريض بس معية الله، ده في معية الله حقيقة ما انقطعش عن الصلاة، وحد يقول ده الصلاة دي ما لهاش عذر أبدا، يبقى يصلي ما صلاش قائم يصلي إيه؟ ما قدرش قاعد يصلي إيه؟ مضطجع ما قدرش يحرك مش عارف إيه يصلي بالمش إيه يعني يجري أعمال الصلاة على إيه؟ على قلب. كذلك إن خفتم من عدوكم إيه؟ برضه مش هتمتنعوا عن الإيه؟ صلوا رجالا. رجالا يعني إيه؟ جمع إيه؟ جمع راجل. راجل دي ما تفهمهاش انها عامية رجل. الراجل هو من يمشي على رجليه. فرجالا وايه؟ يأتوك رجالا وعلى كل ايه؟ على كل ضامر يأتينا من ايه؟ من كل فج من كل فج ايه؟ عميق. طيب رجالا دي الرجل معمولة ايه؟ معمولة لعمليتين، عملية حمل الواقف وتحريك المتحرك. هي كده ان كنت واقف تبقى عمل ايه؟ حملت. وان كنت عايز تمشي بتمشي تتحرك. يبقى كلمه رجالا يعني ايه؟ ماشيين على ايه؟ بدليل مقابلتها ايه؟

مؤمن. وفي الحياة والموت استبقاء النوع الإنساني، ولكن استبقاء حياة الأفراد إنما ينشأ بالقوت الذي ينشأ عن التمول. ولذلك عالج هنا قضيتين هامتين من قضايا العقيدة، ولم يعالجها كلاما نظريا، وإنما عالجها بواقع تقدمت به الأمم على يد موسى عليه السلام. ونحن قلنا سابقا إن قصة موسى مع قومه أخذت أوسع فراغ في القرآن، لأنها الأمة التي أتعبت الرسل وأتعبت الأنبياء، وكان ولا بد أن يعرض هذا الأمر برمته على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فمما حدث لهم هذه المسألة: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت. إذا فعلة الخروج إنما كان مخافة أن يموتوا، أن يموتوا بأي سبب لم تتعرض له الآيات. تعرض المفسرون وتكلموا كلام طويل منقول من إسرائيليات ومنقول من غيرها ليقولوا لماذا كان الفرار؟ أم من رداء يحل بالبرد فيموت، أم من عدو من سلط عليهم ليستعصلهم؟ المهم أنهم أرادوا أن يفروا خوفا من الموت. إذا فقضية القرآن يعالج القضية من الزاوية التي تهم، ولكن السبب ايه؟ وباء خروج ما يهموش هذا، لأنه ما بيديلوش تاريخ، ما بيديلوش متى كان هذا، في أي زمن كان هذا، ولا على يد من كان هذا، ولا أشخاص، ولا مش علاقة بهذه المسألة. الذين يتعبون أنفسهم في القصص القرآني يحاولوا أن يربطوا الأشياء بزمن مخصوص ومكان مخصوص وأشخاص مخصوصة. وبعد ذلك إن قلنا لهم القرآن لو أراد ذلك ولو كان ذلك له أصل في العبرة والعظة كان بينا. وبالعكس أنتم تريدون أن تضعفوا مدلول القصة، لأن مدلول القصة إن تحدد زمنها ربما قيل إن الزمن كان يحتمل أن تحدث هذه، والزمن لم يعد يحتمل. ربما قيل إن المكان ده كان من الممكن تحدث فيه، إنما الأمكنة الأخرى ما تحدث. لو حددها بشخصيات مشخصة يقول لك لا دي ما تحدثش، ما على إيه الشخصيات دي والشخصيات دي، فلا تفكي الكون ما تتكررش. فحين يدهم الله في قصة الزمان والمكان والأشخاص يريد عمومية الزمان وعمومية المكان وعمومية الأشخاص، إذا يعطي لها حياة في كل زمان وحياة في كل مكان وحياة مع كل شخص. محدش يقول لا دي مشخصة. واحنا كنا ضربنا مثل وقلنا الذين يحاولون أن يعرفوا زمن أهل الكهف ومكان أهل الكهف وأسماء أهل الكهف وكلب أهل الكهف كان اسمه إيه؟ خدتوا بالك إيه؟ نقول لهم أنتم لا تصرون القصة بذلك، وإنما تفترون القصة. هم عايزين يوصلوا لإيه؟ القصة. نقول له أنت بتفتر إيه؟ القصة، لأنك أنت لو حدثت لها زمانا ومكانا وأشخاصا نقول لك دي ما تنفعش إلا هنا. يعني تفصيل، يعني ايه تفصيل متفصلة عليهم ما تنفعش لغيرهم يا سيدي. ولذلك قلنا اذا اراد الحق ان يبهم لما ابهم ليعلم، ابهم ليعلم، وان اراد ان يحدد يشخص. ولذلك قلنا ضرب الله ايه مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين، ما قاليش من هي، ما تكلفش على ان هي خضرة ولا جنوب، ما ليش علاقة بالمسألة دي. المهم انهما زوجتا ايه رسول، ومع ذلك لم يستطع الرسول ان يستلم العقيدة منهم. تبقى العقيدة دي حرية ولا لا؟ حرية. هو عايز يقول كده الأول. ولا وبعد وأيضا في امرأة فرعون وضرب الله مثلا للذين آمنوا برضه ما قاليش من هي، لأن شخصيها ما يهمنيش في المسألة. المهم أنها امرأة من ادعى الألوهية، ومع ذلك لم يستطع أن يقنع امرأته بأنه وبعدين المسألة هذه ملهاش علاقة بمين هي، لكن حينما أراد أن يشخص وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وبعدين قال ومريمها جمها ومش بس جمها بس جمها كمان ومريم ابنة عمران التي أحصنت لأن الحدث الذي حدث لها لن يتكرر في امرأة أخرى أمر مشخص أمر إيه؟ يبقى الذين يحاولون بقى إنهم هم يصروا القصة يقولوا أنت بتفكر القصة افكر القصة المهم من الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول هم خرجوا وهم أنوف هذا الرأي الموت أقول خسر الموت بين الأئمة إنهم خرجوا خايفين من الإيه؟ من الموت. فأراد الحق سبحانه وتعالى أن يبين لهم أن هذه القضية لا يمنع فيها الحذر. أنت خرجت بحذر الموت موت. شوف اللي فرض منه موت. خلاص؟ واللي كنتم بتتطلبوه بعد ما تموتوا حقول إيه ثم أحيا. عشان أبين لكم نعوض الحياة والموت ده بإيدنا. حتى أن تموت سواء كان بقى خايفين يموتوا من أعضائهم أو كان خايفين يموتوا من وباء وطاعون وقالوا لا ما نقدرش نصبر عليهم تبقى القصة سريعة ولا مش سريعة تبقى القصة سريعة بالله لو كانت على حالة واحدة أكانت تعطي الأخرى لو أنهم خرجوا من وباء ما كانت تعطي الثانية لو أنهم خرجت ما كانت تعطي الأولى يبقى إذن إبهام وداني أكثر ولا لا الإبهام وداني إيه أكثر. خرجوا من ديارهم وضع ذلك كلمة وهم ألوف فإن كانوا خرجوا مخافة الأعداء بيقول يخذتكم ده انت ألوف مؤلفة مش كده ولا لا طب ونكات الثاني قال برضو وهم ألوف تنطع ليه أم كيف بقى ما فيش حد من الناس يقولون ده الحياة والموت دي بإيد الله ومش عارف إيه بتاع يبقى تنفع هنا وهنا ولا لا يبقى بده يثبت الإيه القضية ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ساعة تأمروا مأمورا منك بأمر يبقى لازم تكون عنده طلاقه أن يفعل لما تقول لواحد موت يموت طب هو من وراء الحكاية دي في فرق بين أن يموت وبين أن يقتل لأن معنى كلمة موت أفإن مات أو قتل يبقى دي أبلدش دي ايه الموت دي يعني اللي بيجي من غير سبب منك انما القتل ممكن ينتحر واحد يجي واحد ينتحر استنحروه زي ما استنحروا بعضهم قال له ايه اضرب نفسك انت برصاص اضرب نفسك برصاص طب انت ما قلتليش موت انت قلتلي اقتل ايه والقتل غير الايه غير الموت لما ربنا يحب انهم يموتوا وهم موتوا طب هو بتيجي انهم يموتوا مش فيهم ده دي اسمه امر التسخير زي ما قال فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين يعني كأن بمجرد أن يريد الله أن يموت يموت بمجرد أن يريد الله أن يموت يموت تسخير ما لهم شوائف في المسألة فقال لهم الله موتوا ثم إيه ثم أحياهم انظروا إلى تبيين الآية إن الله لذو فضل على الناس لذو فضل ما هو الفضل الفضل أن تعطي الأصل وزيادة ربنا إذا ما بيديش بس الناس على قد حياتهم إذا بيديهم إيه أكثر من حياتهم إذا ففي الموت بالوباء أو بالعدو هو يريد أن يعطي فضلا أنت بتديني فرأتم من الفضل فرأتم مش لصح أن لما أنت تموت تموتوا شهداء تموتوا مطعونين تبقوا شهداء يبقى ده خير لكم ولا لا الخير كلنا هنموت ولا لا واذا متنا بسلم يبقى ده زائد عن العمل ولا لا يبقى ده امر زائد عن الايه ولكن اكثر الناس لا ايه لا يشكرون لا يشكرون لانهم لا يعلمون مدى النعمه فيما يجريه الحق ولو علموا مدى النعمه فيما يجريه الحق إماتة أو إحياء لشكر الله على كل تصرف يتصرفه معهم لأنه لا يجري على صنعته إلا ما يصلحها وإلا ما هو خير لكن نريد أن نقف موقفا لغويا دقيقا عند قول الحق سبحانه وتعالى في كثير من الأشياء التي يريد بها العلم ألم ترى

عشان الايه؟ ثم يحيوهم وبعدين يخليهم ياخدوا اجلهم وبعدين يموتوا كده بايه؟ حتى انوفيهم بطبيعتهم. ثم احيانا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا ايه؟ لا يشكرون. وبعد ذلك ما دام الحكايه بتاعت الموت لا ينفع فيها حذر، وانا لما عايزكم تموتوا تموتوا، عايزكم احييكم احييكم، يبقى المؤمن الحق منكم هو من لا يخاف من الموت في سبيل الله. من لا يخاف من الموت. اذا قال عشان تخدم القضيه دي جبنا الحكايه اللي حدثت في بني اسرائيل دي علشان يقول لنا بقى ايه؟ خد العبره من واقع، خد العبره وقاتلوا ولا تبالوا ولا تعتقدوا ان القتال ده هو الحقيقه في موتكم ابدا. خالد بن الوليد قال ايه؟ لقد شهدت 100 زحف او زهاءها، زهاءها ما اقرب منها يعني، وما في جسدي شبر الا وفيه ضربة صيف او طعنة رمح، مش كده؟ فلا نامت اعين الجبناء، انا بموت على فراشي كما يموت البعير اهو، ولا كاني حضرت ايه؟ كسرت حرب. فما دامت القضيه ان ربنا ده هو قلوب الحجر الموت، فقال لهم الله موت اذا راى النوح موت، يبقى اذن قاتلوا في سبيل الله ولا تبالوا ان دي هتجيب لكم ايه؟ الموت او بتاع، لان الموت يسالوا ايه؟ في اي ايه؟ في اي وقت. انا اي هذا الزاجري يعني اللي مانعني احضر الوضع يعني ان احضر الحرب. انا اي هذا الزاجري احضر الوضع وان اشهد اللذات، بلاش الوضع والحرب دي، وانا اشهد الايه؟ اللذات. هل انت مخلدي؟ ادي الشطار. فان كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني ابادرها بما ملكت يدي. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا ان الله سميع سميع عليم. طب كلمه سميع عليم دي عليم بنوايا من يتخاذل، سميع باقوال من يخذل، سميعا باقوال من يخذل. دي معروف وده، وكل واحد هيبقى بايه؟ بحسابه. وإذا كان الجهاد بالنفس كان زمان المجاهد يتحمل نفقة نفسه خلاص، ويتحمل مركبة يجهز فرسه ولا جمله ولا أي حاجة، ويتحمل سلاحة يعني هو اللي يجيب سلاحة، يعني كل واحد ايه يعد يجيب حاجته. يبقى كان ولا بد حين تسمح بنفسك لتموت انك انت تسمح ببالك انه يبذل عشان تجهز ربطك للحرب. فكان كل حاجه يجاهدوا في سبيل الله باموالهم وايه؟ لازم ضروري. باموالهم ضروري. فلما قالوا قاتلوا في سبيل الله طبع المساله دي، وبعدين قال ايه؟ من ذا الذي يقرض الله؟ علشان يدخل على مساله الايه؟ عشان مساله الفلوس. ساعات تسمع يقرض الله صحيح. انت لما تقرض واحد برضه بتبقى كانك بتايه؟ بتقرب الله، انما ما بتبقاش واضحه. ليه؟ لان في واحد هيستفيد مباشره بالقرض، لكن لما بتنفق في سبيل الله ما فيش واحد مخصوص قدامك بتديله، ده انت بتروح للمعنى العام في قضيه التدين. ودي تبقى عمليتك فيها مع مين؟ لو كنا مع زاد ولا مع عبيد، انما مع مين دي؟ يبقى كانك لما بتنفق مالك علشان تعد نفسك للحرب كانك بتعمل ايه؟ تقرض الله. والحق سبحانه وتعالى يريد ان ينبهنا بكلمه القرض ده على انه بيطلب منا عمليه ما هي سهله، هو يعلم انها ليست سهله، بل هو يعلم بما طبع عليه النفوس ان دي عمليه ايه؟ لان انتم عارفين القرض ده هو ايه؟ القرض هو قطم الشيء بالنار، زي ما نقول الفرد يقرض هنا هنا تمام، يقرض بايه؟ فكانه عالم ان المساله يعني المساله ايه؟ مساله صعبه. فعلشان يبين لك ان هو عارف صعوبتي عشان تطمئن، لانه هيقدر جزاءها على قدر هذه الصعوبه. ما تفتكرش ان هو بيقول لك عليها انها سهله كده، لا هو عارف ايه؟ هو عارف النقص. زي ما تجيب واحد صنايعي لاي حاجه وتقول له هدي جني واعمل لي ولا وتقعد تقول انا عارف ان دي حت ايه؟ لما تكون انا عارف انها هتتعبك يبقى معنى ذلك ايه؟ ان اتراك ملحوظ عندي. ساعه ما اقول من ذا الذي يقرض الله يقرض الله قرضا ايه؟ قرض حسن. طب ايه يعني قرض حسن؟ اللهم في طب واذا اقرضتني عبد من عباد الله، برضو انت اقرضت الله، انما قدامك مين؟ قدامك واحد برضو، قدامك ايه؟ لكن في عملية الجهاد بتقرض الله ولا قدامك شيء؟ قدامك شيء عبد قديم الله على طول كده ولا لا؟ لا. طيب ليك الحق سبحانه وتعالى برضو اللي يقرض واحد بيقرضني ليه؟ قال لك لان انا استدعيت الوجود، استدعيت اي انسان ليه؟ للوجود. ما دام استدعيت الانسان للوجود، احنا قلنا الذي يستدعي انسانا الى بيته ويدعوه يبقى يعد نظرته يكره ولا لا؟ يبقى الله استدعى المؤمن والكافر الى الدنيا، يبقى لازم ايه؟ فاذا كان محتاج يبقى مطلوب من مين؟ مش من اللي جابه للدنيا؟ لا، مطلوب من اللي جابه للدنيا. يبقى لما اخوك يحتاج يبقى كان ربنا بيستلف عليه. دي النقاط عشان ايه؟ وانا ضربت لكم مثلا بالحصانه بتاعت الولد. من ذا الذي يقرض الله؟ يقرض الله، كلمة يقرض دي بدي أدلك على أن المسألة مش ضايعة، لأن القرض شيء بنطلعه من عندنا ونعطيه على أمل أن يعود، على أمل أن يعود. طب نقول اطمن إنها إيه؟ إنها جاية، بس مش جاية زي ما أنت فاهم، مش بحافظ لك عليها بس، ده أنا بحافظ لك عليها مستثمرة، ومستثمرة أضعاف مضاعفة. مستثمرة إيه؟ يبقى الأصل محفوظ أبي واحدة، ومستثمر أبي إيه؟ أبي الثانية. ولذلك يقول إيه؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له إيه؟ أضعاف كثيرة. وكثيرة دي مين اللي بيقول ده؟ كثيرة من مثل مين؟ يبقى لازم تضافها إيه؟ من الله. تبقى ده حاجة إيه يعني؟ وكلمة أضعاف وكلمة الضعف، وأنا حبيت الضعف، كلمة الضعف دي الضاد والعين والبي تدل على الأقل ولا أنا ضعف، مش كده؟ طب هل مناسبة مع أنها تدي أكثر؟ تقول لك لا، أنت ساعة تأخذ الثاني تستضعف الأول، ساعة تدخل تأخذ الثاني، والبنك دي أضعاف مضاعفة. أضعاف يعني إيه؟ يعني ساعة ما تشوف ده إيه؟ تقول ده أكثر من الإيه؟ طب قرض حسن يعني إيه؟ طبعا ما دام هتقرض ربنا ويقول لك قرض حسن، بينبهك على ان يكون مصدره من حل، مصدره من حل. ولذلك امن الله امر انه قال لك تزني وتتصدق، قال لها قليتها لم تزني ولم تتصدق. دي ما تضيعش ايه؟ دي ما تضيعش دي قرض حسن، وما يكونش فيه مال، ما يكونش فيه ايه؟ مال. وامن ان ان ان, إن كلمه القرض دي أكثر من الصدقة، مع أن الحكم قاعد بغريب كده يقول لك بقى الصدقة اللي بقى بد بالشيء كله، والقرض اللي أنا نفسي بدين وحاسبه يبقى بيه أحسن. يقول لك أيوه. ليه؟ أم قال لك لأن الصدقة أنا مك منها مرة واحدة ساعة تخرجها وتفقد الأمل فيها، إنما القرض نفسك متعلقة به، فكل ما تصبر صبرا يجي لك حسنة، كل ما تصبر صبرة. ولأن المتصدق عليه قد يكون غير محتاج، ولكن المقترض لا يكون إلا محتاجا، لا يكونش إلا محتاج، لا يكونش إلا إيه؟ إلا محتاج. خد بالك بقى هنا في العطاء والقرض، اللي عندي بيقل ولما يديني أضعاف مضاعفة يكتر، فما سبب كلمة يقبض ويبسط؟ يناسبها ولا لا؟ يبقى في قبض وإيه؟ في قبض وبسيط، أي نسبها الله يقبض وإيه؟ الله يقبض ويبسط. وإليه ترجعون، عشان تأخذ كل واحد يأخذ الإيه؟ يأخذ حقه. ثم ينتقل إلى قضية أخرى برضو يستهلها بقوله سبحانه تأكيدا للخبر على أنه أمر واقع وقوعه زي كما ترى. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، برضو بني إسرائيل، ألم تر أي ألم تعلم، وتعلم بوسيلة إيه؟ بوسيلة السماع، والسماع من الله، والسماع من الله يبقى زي ما بتشوفوا إيه؟ زي ما بتشوفوا الآية. طيب ألم تر إلى الملأ، كلمة ملأ معنى ملأ يعني ازدحم الإناء ولم يعد في بمكان يتحمل جائبا. مش كده لما نقول امتلئ المكان امتلئ الإناء، مش كده معناه أن الظرف شغل بين المظروف شغلا لم يعد يتسع لسواه. ده كلام طيب. وكلمة ماء تطلق على أشراف القلب، وأشراف القلب كأنهم هم اللي ملئين حياة الوجود بتاعهم، ولا فيش حد يقدر ايه يزاحمه. الماء دول أشراف القلب والوجوه يجلسون للتشاور، ولذلك قال الملأ من قومه. فالملأ دول ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، من بعد موسى يعني ما كانش في عصر موسى، من في عصر مين؟ عصر مثلا يوشع، عصر حزقيل، واحد من دول برضو ما عمش يام ايه؟ مش يام موسى برضو، ما يعنيش القرآن عن دنيا يام مين؟ يقعد بقولك جاك يام حزقيل ويام مش عارف مين وقعد برضو ما يهمنيش. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. خدوا بالكم بقى من ايه؟ هم لهم اي اشراف. طيب اجتمعوا للتشاور ثم ذهبوا الى نبيهم. اذا انت فيه ايه؟ قالوا ابعث لنا ملك، ولا فيش ملك؟ يبقى فيه نبي ولا فيش ملك؟ فقالوا للنبي ايه؟ ابعث لنا ملك. دي مفيد ايه؟ أن النبوة كانت تشرف على نفاذ الأعمال ولا تباشر الأعمال، والملك هو الذي إيه؟ اللي يباشر الأعمال، اللي يباشر. فهم له النبي إنما من يمشي. لو كانت النبوة إما اللي بتباشر، أنا أقول لك ليه؟ أقول لك لأن الذي يباشر الأعمال عرضة من كراهية من كثير من الناس، وعرضة أن يفشل في تصريف أمر، فبدل أن يركن بالفشل إلى القمة العليا أن يركن للدون ونرجع إلى النبي يقول يا شيخ ده ما نفعش نور لنا الرجل ده. تبقى النبوة مرجع للحق، النبوة مرجع للحق، ومش عايزين نخليها ممكن للنوم في أي شيء. فقال لهم انتم اللي طلبتوا القتال، وانتم ما يعني اشراف الايه، واتيتم بالعلة الموجبة للقتال، وهو انكم اخليتم من دياركم وابيكم، يعني بلغ بكم الاوان انه لم تعد لكم ديار، وبلغ بكم الاوان انكم لم تعد لكم ابناء، بل اسهم واقرب منكم ايه ابناءكم. يعني اذا العلة موجودة ولا لا؟ ومع ذلك بقى هم اشراف وقالوا ان احنا مع خرجنا من ديارنا وابنائنا، يبقى مع انهم كده. هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ام لا تقاتلوا؟ يعني بيوم الشرط نور، انا اخاف انني اجيب لكم الملك علشان تقتلوا في سبيل الله، وبعدين القتال يبقى مفروض عليكم، وبعدين لما نيجي امام الامر الواقع ما نلاقيكوش. فهم يعني لا برضه لسه حاملين لسه الايه؟ قال وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا. وتشوفوا الدقه بقى ان كلمه في سبيل الله دي وابنائنا وايه؟ وديارنا. ها؟ ما نقول يا ترى مش في سبيل الله؟ ولا بقت في سبيل الله لما عضتهم فيما يحبون؟ اذا الله برضه هو الملجا وقابلها منه. الله هو الملجا وقابلها ايه؟ الباب السبيل. معلش سند ايه بقى؟ قابلها منه. خلاص؟ الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم اي لعلكم ان كتب عليكم القتال ان تقاتلوا؟ فكان الرد بتاعهم جميل، وما لنا وكيف لا نقاتل في سبيل الله وكيف يتأتى هذا مع أننا حكمنا من إيه؟ من ديارنا وأبنائنا. أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. طيب أخرجنا من ديارنا كلام معقول، طب أخرجنا من أبنائنا الزهد نشوف كده. إن كانوا سابوا أبنائهم يعني في الله سبوح لهم ويلعدوا، ولا هم خذوا أبنائهم أسرى، أم أنهم برضو على فرض النظام أبناء يبقى ملهمش إيه؟ ملهمش رأيش، ملهمش. يبقى أنتم اللي أخرجتم عن أبنائكم، أنتم اللي أخرجتم إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. فلما كتب عليهم القتال، شوف بقى التمحيص ايه بقى الملأ اشتري، وذهبوا للنبي وابعث له ملك عشان يعملوا حرب مشروعة بقى مقاتل في سبيلنا، وقال لهم ما قال وقال له. فلما كتب عليهم القتال برضو ما قالش فلما كتبنا زي ما قلنا زمان، فلما كتب ما قالش مين اللي كتب، لان الكتابه هنا ايه مشترك من الجميع بقى، ما دام احنا اللي كنا واحنا اللي طلبنا دخلنا في العقد ولا لا دخلنا في. فلما كتب عليهم القتال تولوا، يبقى كان له حق يتشكك، هل عسيت ان كتب عليكم القتال ان لا تقاتلوا ولا مالوش حق؟ كان له حق. فلما كتب عليهم القتال ايه تولوا. معنى تولوا يعني ايه؟ أعرضوا. تولوا يعني إيه؟ أعرضوا. كلهم. أن إن الذي خلق الحقيقة عن فمن لم يخل من أهل الحقيقة جيلا. برضو لازم يبقى فيه إيه؟ استبقاء برضو للخير كده، بس كلمة إيه؟ بس إيه؟ بس إيه؟ التمهيد ده مطلوب. علشان حين ينحسر تنحسر الجمهرة عنك إياك أن تقول إني قليل. ليه؟ لأن المقاييس مش كترة. المقاييس فيه طرف، فيه طرف أعلى حيثكم في القضية. فما تقولش إني قليل وتقارن نفسك بالعلم، عدوك كثير لا رصيد له من ألوهية عالية. وأنت قليل لك رصيد من ألوهية عالية. ليه ما تدخلش دي في الحساب؟ ما هو عايز يقول كده. عايز يقول ايه؟ فلما كتب عليهم القتال ايه؟ تولى. الا قليل. كلمة الا قليل دي جاية عشان تخدم قضية. ولذلك هتيجي في اخر القصة ايه؟ كم من فئة قليلة غلبت ايه؟ فئة كثيرة. شوف كلمة بإذن الله. اذا اذا فالمرأة يكون واحد. الشيء والرأي واحد. ولكن مواجيد الرائين فيه تختلف. على قدر رصيدهم الإيماني، على قدر رصيدهم. أنت ترى زهرة جميلة، أرض جميلة كده، الرؤية قدر مشترك عند الجميع، خلاص. وواحد ثاني شاف وأعجبت أنت به وهو أعجب به، خلاص كده. العمل النزاعي هيختلف. واحد ثاني يروح جاي على الوردة وخطفه لأنه ما يبالي ميت مين ولا حيتعدى على حق الغير، وانت تقول لا لا مش بتاعتي، يعني هروح اجيب لي قصرية جميلة كده وحطها في البلكونة واجيب شجرة وردة وازرعها عشان اتمتع بالمنظر. اذا النزوع ده بيختلف، اذا النزوع بيختلف. العدو قدامنا يبقى كتير، وده عدو احنا قليلين. كلنا رأى العدو وكثيرا ورأى نفسه ايه قليل، خلاص. المواجيد هنا تختلف، مواجيد. انا هحسب نفسي ومعي ربي، واللي قال لا ده كتير وما نقدرش عليهم طرح ربنا المسألة، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا المسألة قبل ايه؟ قبل المعادلة، قبل ايه؟ المعادلة. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا ايه منهم والله عليم بالظالمين. الله. اذا التولي ظلم. نعم ظلم للنفس.